تفسير الآية 144 من سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تتخذ الكافرين أولياء محببين إليك، أي أولياء لأمورك يديرونها لك ويوجهونك فيها، وتحبهم ويحبونك، وتنصرهم وينصرونك، وتخبرهم بأسرار المسلمين ونحو هذا، مهما كانت درجة قرابتهم لك، لأنهم غالبا أو مؤكدا سيأخذونك لكل شر وفساد وظلم وحتى كفر، لكل شقاء وكآبة وتعاسة في دنياك وأخراك، فالواقع يثبت ذلك كثيرا. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. لا تجعلوا أبدا ولا يصح ولا يعقل ولا يقبل أن تتخذوا الكافرين، أي غير المصدقين بما سبق ومن يتشبه بهم، سواء أكانوا من المشركين أي العابدين لغيره تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو المنافقين أي المظهرين للخير المخفين للشر، أو المعتدين الظالمين غير العادلين، أو الفاسدين الناشرين للشر، أو من يشبه هؤلاء، أن تتخذوهم أولياء من غير المؤمنين، أي أولياء لأموركم وليس المؤمنين، يديرونها لكم ويوجهونكم فيها، وتتحابون وتتناصرون فيما بينكم، وتخبرونهم بأسرار المسلمين ونحو هذا، مهما كانت درجة قرابتهم لكم، لأنهم غالبا أو مؤكدا سيأخذونكم لكل شر وفساد وظلم وحتى كفر، لكل شقاء وكآبة وتعاسة في دنياكم وأخراك، لأنهم هم الذين يتولون أموركم ويقودونكم ويوجهونكم، فالواقع يثبت ذلك كثيرا. هذا ولا يمنع الإسلام بل ويطلب حسن التعامل مع الجميع ما داموا مسالمين غير معتدين، برجاء مراجعة الآية 8 من سورة الممتحنة لمزيد من الشرح والتفصيل ولتكتمل المعاني. قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي هل تريدون بفعلكم هذا بموالاتهم أن تجعلوا لله دليلا واضحا عليكم ضدكم وسببا لكي يعاقبكم حيث قد نهاكم ولم تستجيبوا؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. إن العقلاء حتما لا يريدون أصلا ذلك، ومن باب أولى لا يفعلونه حتى لا يعاقبوا، وإن خالفوا وفعلوا استحقوا قطعا العقاب، والذي سيتمثل في تخلي الله تعالى عن رعايتهم ونصرهم وفي تسليط أعدائهم عليهم فيهزموهم ويذلوهم ويتحكموا فيهم ويقودوهم بأنظمتهم الفاسدة المضرة المتعسة لهم لمخالفتها لأخلاق الإسلام، وما في ذلك من ذلة ومهانة وإبعاد منهم لهم عن أخلاق إسلامهم، فيحيون تعساء في دنياهم ثم أعظم وأشد وأتم تعاسة في أخراهم. فليحذروا من ذلك حذرا شديدا، وليتوبوا سريعا إن فعلوا شيئا من هذا ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.